الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوزن فعال يجمع عليه الرباعي المجرد، ما مثاله؟ جعفر وجعافر. أحسنت، جعفر وجعافر. وأيضا يجمع عليه الخماسي المجرد بحذف آخره، كما قال: ومن خماسي جريد لآخرا في بالقياس. ما مثاله؟ سفرجل راجد. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم، سفرجل وسفارج. ماذا تقول في جمع حيزبون؟ حزابين. أحسنت، نعم، أحسنت، بارك الله فيك. وما جمع فرزدق؟ نعم، رازد. نعم، أحسنتم، فرازد. وأيضا يجوز وجه آخر، فرازق. فرازق، أحسنتم، أحسنت، حذف الرابع أو الخامس. وأيهما أحسن؟ حذف الخامس. نعم، إذا حذفت الخامس ماذا تقول؟ فرازق. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. وما جمع مستدع؟ مداع. أحسنت، أحسنت. وما جمع منطلق؟ مطالق. مطالق، أحسنتم. وما جمع سرندا؟ سراد. نعم، وسراند. أحسنتم، أحسنتم، سراند وسراد من غير ترجيح، وهذا سنحتاجه إن شاء الله في درس اليوم. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال علامة ابن مالك رحمه الله: تصغير ثعين نجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذا، فعيعل مع فعيعيل، فعيعل مع فعيعيل لما، فاق كجعل درهم دريهما، وما به لمنتهى الجمع يوصل، به إلى أمثلة التصغير صل. وجائز تعويض يا قبل الطرف، إن كان بعض الاسم فيه من حذف، لتلوية. وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم رسما، لتلوية التصغير من قبل علم، تأنيث نوم مدته الفتح حتم، كذا كما مدة أفعال سبق كذا كما مدة لتلوية التصغير من قبل علم، تأنيث نوم مدته الفتح حتم، كذا كما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق. بارك الله فيك. أتبع ابن مالك رحمه الله باب التكسير بباب التصغير، لأنهما كما قال سيبويه من واد واحد، لاشتراكهما في مسائل يأتي ذكرها إن شاء الله. والغرض من التصغير وصف الشيء بكونه صغيرا على وجه الاختصار، وصف الشيء بكونه صغيرا على وجه الاختصار. قولك جبيل أخصر من قولك جبل صغير. والتصغير في اللغة التقليل، وهو عند النحاة تغيير يطرأ على بنية الاسم المعرب فيجعله على وزن فعيل أو فعيعل أو فعيعيل لغرض من الأغراض. وقولهم الاسم المعرب يخرج الأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الاستفهام والإشارة وأسماء الموصولة، فهذه لا تصغر إلا ما سمع تصغيره فيحفظ ولا يقاس عليه. وسيأتي ذكر التصغير شذوذا في آخر بيت من هذا الباب إن شاء الله. وللتصغير فوائد، جمع الناظم أشهرها في قوله: صغر لتقليل وتحقير وقرب، تعظيم الخامس تصغير لحب، صغر لتقليل وتحقير وقرب، تعظيم الخامس تصغير لحب. صغر لتقليل هذا أشهر الأغراب، وهو المعنى اللغوي للتصغير. التصغير في اللغة التقليل، والتقليل يكون في العدد. تقول في تصغير ورقات أريقات، ويكون التقليل في الذوات. تقول في تصغير ولد وليد، مثلا تقول في تصغير جبل جبيل، هذا تقليل الحجم. ومثله لقيمة في تصغير لقمة بحسب ابن آدم، لقيمات يقمن صلبة. وقد شاع عند نحاة البصرة تسمية هذا الباب بباب التحقير، شاع عندهم تسميته بباب التحقير، ولا يريدون به الاحتقار، ولا يريدون به الاحتقار، وإنما يريدون معنى التقليل. صغر تقليل وتحقير، كما يقال شويعر في تصغير شاعر، ورجيل في تصغير رجل، وتحقير وقرب قد يكون تقريب الزمان. تقول سافر قبيل الفجر، أو تقريب المكان، الكتاب دوين الرف فويق الطاولة. تعظيم، التصغير قد يكون التعظيم، هذا المعنى أثبته الكوفيون، وهذه فائدة قليلة في التصغير لكنها موجودة في الكلام. ومنها قول لبيدي من ربيعة العامري رضي الله عنه: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. دويهية تصير ماذا؟ داهية. نعم أحسنت، تصير داهية، تصفر منها الأنامل. والأنامل إنما تصفر بالموت. وأنكر هذه الفائدة البصريون، أنكروا هذه الفائدة للتصغير، وزعموا أن التصغير لا يكمن التعظيم لأنهما متنافيان. والواقع أن التصغير للتعظيم مستعمل في الكلام لكنه قليل. صغر لتقليل وتحقير وقرب تعظيم. الخامس تصغير لحب، تصغير للتحبب. يا بني يا أخي في تصغير ابن وأخ. والذي يهتم به الصرفيون هنا، ولاحظ أننا الآن لسنا في درس نحو، نحن الآن في درس صرف، الذي يعتنون به هو الكلام عن أوزان التصغير وطريقة التصغير. وسبق أن أوزان التصغير ثلاثة: فعيل وفعيعل وفعيعيل. قال: فعيل نجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذا. يعني إذا أردت أن تصغر الاسم الثلاثي فإنك تضم أوله وتفتح ثانيه وتزيد ياء ساكنة بعد ثانية، فتقول في تصغير زيد زويد زويد، وفي تصغير قذا قذي بإدغام ياء التصغير في لام الكلمة، وفي تصغير فلس ماذا تقول؟ أحسنت، وفي تصغير قمر أمير. نعم أحسنت. ثم أشار إلى صيغتي التصغير فيما زاد على ثلاثة أحرف، فقال: فعيعل مع فعيعيل لما فاق، لما زاد على ثلاثة أحرف، كجعل درهم دريهما. فالرباعي المجرد صغيره على فعيع، تقول في تصغير درهم دريهم، وفي تصغير جعفر ماذا تقول؟ جعيفر. أحسنت. وفي تصغير برث بريث. نعم. وفي تصغير منزل منيزل. نعم أحسنتم. وفعيعيل للرباعي المزيد الذي قبل آخره ياء، مثلا قنديل تصغيره على قنيديل، أو قبل آخره ألف نحو شملال، ناقة شملال سريعة، تقول في تصغير شملال شميليل. نعم. أو قبل آخره واو مثل عصفور، تقول في تصغيره عصيفير. حسنت. قال: وما به لمنتهى الجمع وصل لمانع به إلى التصغير صل. يعني يتوصل في التصغير إلى فعيعل وفعيعيل بما يتوصل به في التكسير إلى فعال الذي أخذناه في الدرس السابق. مثلا تقول في تصغير سفرجل، سبق أنك تقول في جمع سفرجل سفارج بحذف آخره، ومن خماسي جريد الآخرا في بالقياس، فكذلك تفعل في التصغير. سفرجل إذا صغرته ماذا تقول؟ سفيرج. أحسنت، سفيرج، كما فعلت في جمع التكسير. هذا معناه قوله وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل. مثلا مستدع، ماذا تقول في جمعه؟ مداعن. ماذا تقول في تصغيره؟ مديع. مديع، أحسنت. كما قال هناك والسين والتاء منك مستدع أزل إذ ببنى الجمع بقاهما مخل، والميم أولى من سواه البقاء. في منطلق إذا صغرته ماذا تقول؟ مطيلق. مطيلق، أحسنت. في فرزدق لك وجهان في تصغيره، فريزد أو فريزق. فريزق، نعم. فريزد أو فريزق، نعم. وفي حيزبون ماذا تقول؟ حزيب، أحسنت. وفي سرندا لك في تصغير وجهان، ماذا تقول؟ سرينيد. أحسنت، سرينيد. سرينيد، وماذا ما الثاني؟ سرينيد أو شيء آخر؟ إذا عرفنا الجمع عرفنا التصغير. في الجمع تقول سراند أو سرادن، في التصغير ماذا تقول؟ سريند أو سريدن. سريدن، سريدن، سريدن، سريدن بعد الدال ليس قبلها. سرادن أصلها سراديو، هذا أصلها. الوجهان في التصغير هما سريند وسريدن. ثم قال رحمه الله وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف. يجوز ولا يلزم تعويض ياء عين محذوف. في سفرجل حين صغرته وقلت سفيرج حذفت آخرة، يجوز أن تعوض الياء فتقول سفيريج، سفيريج. منطلق لما صغرته قلت مطيلق، يجوز أن تعوض الياء عن المحذوف. إذا عوضت الياء عن المحذوف يعني جعلت على وزن فعيعيل ماذا تقول؟ مطيليق. أحسنتم، بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين، باب التكسير وباب التصغير، حكم الرسم. يقول إن كل ما جاء في باب التكسير وباب التصغير مخالفا للقواعد فهو حائد عن القياس، يحفظ ولا يقاس عليه. فمما حاد عن القياس في باب التصغير قولهم في تصغير مغرب مغيربان، تقول مثلا سآتيك مغيربان، يعني في أول المغرب. ما القياس؟ مغيرب، مغيرب فعيعل. وفي تصغير عشاء عشيان، والقياس عشي، عشيان هكذا بزيادة ألف ونون، والقياس عشي. وفي تصغير رجل رويجل بزيادة الواو، والقياس رجيل. هذا مما حاد عن القياس في باب التصغير. ومما حاد عن القياس في باب التكسير قولهم في جمع رهط أراهط، قال الشاعر يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا. والقياس في جمع الكثرة أن يقال رهوط بقوله في فعول كذاك يضطرد في فعل اسم مطلق الفاء. والقياس في جمع القلة أن يقال أرهط أرهط لقوله لفعل اسما صح أينا أفعلوا لفعل اسما صح أينا أفعلوا. ومما شد أيضا قولهم في باطل أباطيل وقياسه بواطل. طيب مسألة، هل لك أن تقول آتيك مغيربان؟ هل لك أن تستعملها؟ نعم نعم، ولكن لا يقاس عليها. أحسنت، نعم يجوز لك أن تستعملها لكن لا يجوز لك القياس عليها. أحسنت بارك الله فيك. ثم قال لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث أو مدته الفتح حتم كذلك ما مدت أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق. سبق أن الاسم إذا زاد على ثلاث أحرف وأريد تصغيره كسر ما بعد ياء التصغير فيصاغ على فعيع أو فعيعيل. واستثنى ابن مالك في هذين البيتين أربع مسائل يجب فيها فتح الحرف الذي بعد ياء التصغير. المسألة الأولى الحرف الذي يليه علامة التأنيث، وهذا قوله من قبل علم تأنيث أي من قبل علامة التأنيث، سواء أكانت تاء التأنيث أم ألفه المقصورة. فتقول في تصغير شجرة شجيرة بفتح ما بعد ياء التصغير، وتقول في تصغير قصعة ماذا تقول؟ قصيعة ودرجة قصيعة. نعم، وفي تصغير درجة دريجة، تصغير تمرة تميرة. نعم، فتحت ما بعد ياء التصغير في كل هذه الأمثلة. أو كانت ألفه المقصورة في تصغير حبلى تقول حبيلة، وفي تصغير سلمى تقول سليمة. هذا الأول، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الحرف الذي يليه ألف التأنيث الممدودة، وهو المقصود بقوله أو مدته مدة التأنيث، وهي الهمزة التي أصلها ألف التأنيث وقبلها ألف المد الزائد، نحو حمراء وحميراء وصفراء وصفيراء وصحراء وصحيراء. أحسنت. المسألة الثالثة الحرف الذي يليه ألف أفعال، نحو أجمال وأجيمال وأفراس وأفيراس. مثلا رجل اسمه أفعال تقول في تصغيره أفيعال. أحسنت. وهذا قوله كذاك ما مدت أفعال سبق، يعني أن الحرف الذي قبل الألف في أفعال يفتح أجمال أجيمال، الحرف الذي قبل الألف في أفعال يفتح أجمال أجيمال، فتحت الميم. مسألة الرابعة الحرف الذي يليه ألف فعلان أو فعلان أو فعلان، سواء أكانت اسما أم صفة، بشرط ألا يكون جمعه على فعالين، نحو سكران وسكيران. نحو سكران وسكيران وعثمان وعثيمان وعمران وعميران. فإن كان فعلان يجمع على فعالين وجب كسر الحرف الذي يلي التصغير، نحو ريحان ورويحين لأنه يجمع على رياحين، وسلطان وسليطين لأنه يجمع على سلاطين. هذا قوله أو مد سكران وما به التحق. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.